شق مستدير في الأذن، وشرقاء هذا التي فيها شق مستطيل في الأذن، ومقابلة ومقابلة مقطوع شيء من الأذن من الأمام، ومدابرة مدابرة أيضا مقطوعة من الخلف، وسمينها من الخلف، وسمين وسمين، ويندب أن تكون العطية سمينة. وذكرهم جيد، الفرق بين جيدة وسمينة، جيدة أن تكون من النوع الجيد، من أجود مثلا أنواع الأنواع التي يضحى بها، والسمينة أن تكون في ذاتها سمينة. وذكرهم وذكرهم ويندب أن تكون ذكرا لا أنثى، وأقرن وأبيض وفحل، وأن تكون أن يكون وأن يكون الذكر أقرن وأبيض وأن يكون فحلا، إلا إذا كان لم يكن الخصي وأسمنا، إلا إذا كان الخصي وأسمنا. وضأن مطلقا، وضأن مطلقا كذلك. والأفضل عند المالكية الضأن مطلقا، يعني الضأن مطلقا ذكره وأنثاه أفضل من غيره عند المالكية، وخصيه وغير ذلك مولين. نعم. ثم معز، وخصيه وفحله. ثم معز، ثم الذي يليه في الفضل بالنسبة للأضحية المعز. ثم هل بقر وهو الأظهر، ثم هل بقر وهو الأظهر، معناه هو الذي اختاره ابن يونس، أو إبل، معناه أو إبل خلاف، أو إبل خلاف، اختلفوا هل بعد الغنم الأفضل الإبل أم البقر، والجمهور عكس القضية، فقال الأفضل الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز، هذا عند الجمهور وهو الصحيح. وهو لا أهر وأبيل خلاف وترك حقه وقلمه ومضحن عشر الحجة، ويندب ترك حلق وقلم ظفر لمضحن عشر الحجة، معناها المضحي من أراد أن يضحي فإنه يكره له أن يحلق شعره أو يقلم أظافره قبل ذبح الأضحية، معناها ابتداء من فاتح الحجة، ابتداء من فاتح الحجة لا يقطع شعرا ولا يقلم ظفرا حتى يذبح أضحيته. وهذا طبعا بالنسبة هذا الحديث فيه حديث صحيح، حديث مسلم الأصل فيه حديث مسلم وهو حديث صحيح، ولكن اختلف العلماء، منهم من قال يحرم عليه أن يقطع شعره وأظافره، وهذا مذهب أحمد وداود الله وشنعه، وبعضهم قال يجوز ولا كراهة في ذلك، وبعضهم قال يكره، والصحيح مذهب الحرمة. وترك حلق وقلم لمضحى عشر الحجة وضحية على صدقة وعتق، وفضلوا ضحية على صدقة وعتق، معناها أن فعل الضحية، فعل الضحية أفضل من التصدق بثمنها أو عتق عبد بثمنها. وذبحها بيده، وعتق وذبحها بيده والوارث، وذبحها بيده يندب له أن يباشر ذبحها بيده وهو الأفضل، وللوارث إنفاذها وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد، وللوارث إنفاذها، معناها الوارث يندب له أن ينفذها، معناها من كان يريد أن يضحي فمات فوارثه يندب له أن ينفذ تلك الأضحية، وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا أكل حد، وجمع أكل أكل وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد، ويندب أن يجمع بين الأكل والصدقة والهدية لإعطاء اللي هو الهدية بلا حد. واليوم الأول والصدقة على المحتاج والهدية لغير المحتاج، واليوم الأول ويندب اليوم الأول، وفي أفضلية أول ثالث، ويندب اليوم الأول، طبعا اليوم الأول بالنسبة للأيام الأخرى يندب وهو أفضل، هنا قاعد يتكلم عن الأفضلية، اليوم الأول أفضل من الأيام الأخرى. نعم. وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني ترددا، وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني ترددا، معناها اليوم الثاني بعد الزوال قيل أفضل منه اليوم الثالث أول النهار، وقيل هو الأفضل. على آخر الثاني تردد، تردد ما في خلاف، بعضهم قال الأفضل اليوم الثالث أول النهار، وبعضهم قال الأفضل اليوم الثاني آخر النهار. وأما اليوم الثاني أول النهار فلا خلاف في أفضليته على اليوم الثالث. وذبح ولد خرج قبل الذبح وبعده جزء، تردد تردد وذبح ولد خرج قبل الذبح وبعده جزء. والأفضل ذبح ولد خرج قبل الذبح وبعده، وإذا خرج بعده فهو جزء من الأضحية. وكره جز صوفها قبله، وكره جز صوفها قبل الذبح إن لم ينبت لذبح، إلا إذا كان إذا جزه ما زال الزمن كافيا لأن ينبت الصوف مرة أخرى. ولم ينوه حين أخذها، ولم ينوي حين أخذها، فإذا نوى ولم ينوي حين أخذها. عيد شوي الفقرة. وكره جز صوفها قبله إن لم ينبت لذبح ولم ينوي حين أخذها، وبيعه وشرب لبنه وإطعام كامل. نعم عيد الفقرة فقط. وكره جز صوفها قبله إن لم ينبت لذبح ولم ينوي حين أخذها. نعم إن لم ينبت لذبح ولم ينوي حين أخذها، معناها لم ينوي أنه سيجزه حين أخذها، فإذا نوى جزه حين أخذها فلا شيء في جزه. نعم. وإن أخذها وبيعه وشرب لبن ويطعام كافر، وبيع صوفها إن جزه وبيعه يكره. نعم. وشرب لبن ويطعام كافر، وشرب لبنها وإطعام كافر منها بعد الذبح. نعم. وهل أنبعث له أو ولو في عياله؟ كذلك. إذن قلنا إنه يكره أن يشرب لبنها، ويكره أن يبيع صوفها إذا قطعه، ويكره كذلك أن يطعم منها كافرا، ولكن اختلف هل الكافر المعني هو الكافر الذي لا يسكن معه في بيته فيكره له أن يبعث إليه منها، أو المقصود الكافر مطلقا سواء كان من عياله أو سكن معه في بيته. وهل أنبعث له أو ولو في عياله؟ أو ولو في عياله، أو كان الكافر من عياله. تردد هذا فيه خلاف. والتغالي فيها وفعلها عن ميت كعثرة. والتغالي فيها، المغالاة فيها مكروهة، وفعلها عن الميت مكروه عند الإمام مالك وهو جائز عند الجمهور. نعم. كعتيرة. العتيرة هي شاة كان الجاهلية يذبحونها في رجب وتسمى بالرجبية، كالقرع الذي كانوا يذبحونه وهو الولد الأول للدابة تبركا رجاء للبركة في الدابة بذلك. واختلف العلماء في جوازهما، بعض العلماء قال بكراهتهما، وبعض العلماء قال بجوازهما، وجوازهما هو الصحيح وهو الذي رجحه أكثر العلماء. نعم. وإبدالها بدون، بل إن بعضهم قال بالاستحباب، بل إن بعض العلماء قال باستحباب العتيرة والقرع. وإبدالها بدون معناها لا يجوز أن تبدل بأدون منها. أنا تقريبا عندي ما لازمتني أضحية، وهب لي حد أضحية، درى يلزمني هون أذبحها والله يلزمني أن أبيعها، ممكن؟ أنت لزمتك اللي قدرت عليها، إذا وهبت أضحية فلزمتك لأنك قدرت عليها. وإبدالها بدون، وإن لاختلاط قبل الذبح، وإن كان الإبدال بسبب أنها اختلطت بغيرها وتعسر تمييزها منهم فيكره إبدالها بأدون منها. وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن. وأما إذا اختلطت بعد الذبح مع غيرها فجاز أن تأخذ بدلها عوضا عنها شاة أخرى. من إن اختلطت بعده على الأحسن. على الأحسن هذا على الأحسن نعم. وصح إنابة بلفظ إن أسلم. وصح إنابة بلفظ إن أسلم. وصح أن تنيب عنك أن ينوب عنك غيرك وتنيبه بلفظ إن أسلم ولم يصلي. إن أسلم بلفظ معين لأن تقول له نب عني في ذبح هذه الأضحية ولو لم يصلي. إن أسلم الشرط في ذلك الشرط في الشرط في التنويب وفي جواز النيابة أن يكون المنوب مسلما ولو كان ولو كان تاركا للصلاة تساهلا. أما إذا ترك الصلاة عمدا ترك الصلاة عن جحدان عن جحود الله فإنه كافر بالإجماع. ولكن إذا ترك الصلاة تساهلا فقد كفره أحمد بن حنبل وابن المبارك وإسحاق وجماعة من العلماء. وقال الشافعي ومالك بأنه ليس كافر ولكنه بأنه ليس كافرا ولكنه يقتل حدا. ولو لم يصلي. ولو لم يصلي نعم. أو نوى عن نفسه. أو نوى عن نفسه أو نوى ويصح إن نويت عن نفسك مثلا أن تنوي أنت عن نفسك وتأمره هو بذبح فقط أو بعادة كقريب أو بعادة كقريب. ويصح أيضا أن تقتصر على العادة في التنويب معناها أن لا تنوب باللفظ وإنما من عادة مثلا فلان أن ينوب عنك في مسائلك فيذبح عنك بمجرد العادة فهذا يجوز وإلا فترددا وإلا بأن لم تكن هناك عادة و لم تنوب ففي خلاف هل يقبل ذلك أم لا يقبل. لا فترد لا انغلط فلا تجزي عن واحد منهما. لا انغلط فلا تجزي عن واحد منهما. لا انغلط معناها لا إن ذبحها هو يظن هاشاته وذبحها لنفسه فلا تجزي عن واحد منهما. والصحيح أنها تجزي واحد منهما ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام. ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام. إذا ذبح قبل الإمام بيع الأضحية لا يجوز ولا يجوز بيع شيء منها ولا أن يعطى لجزارها شيئا منها شيء منها لا يعطى الجزار شيء منها. وذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الشيخان الذي رأينا سابقا. ولو كان ذبح قبل الإمام معناها الذابح قبل الإمام بيأتي على على على على القول بأنه لا بد أن يذبح شاة أخرى فالشاة الأولى التي ذبحها لا يجوز له أن يبيعها لأنه أصلا ذبحها بنية الأضحية. نعم. وتعينت حالة ذبحي تعيبت وتعيبت حالة ذبحي وتعيبت حالة ذبحي أو تعيبت حالة الذبح وقبله حالة الذبح وقبله معناها تعيبت وقت الذبح بأن لم تصبح مجزئة أو تعيبت قبل الذبح بأن لم تصبح مجزئة فذبحها. في هذه الحالات كلها لا يجوز بيعها. أو ذبح معيبا جهلا أو ذبح معيبا في الأصل جهلا يظنه مجزئا فلا يجوز بيعه. والإشارة والبدل إلا لمتصدق عليه. والبذل والبذل والإشارة لا تجوز. والبذل والله والبذل والبذل والبذل والبذل والإشارة والبذل والبذل نعم والبذل إلا لمتصدق عليه متصدق عليه متصدق عليه. والإشارة الإشارة لا تجوز مثلا لا يجوز أن تعطي شيئا منها للأجرة عليها. وكذلك لا يجوز أن تبذل لا يجوز أن تؤجر لا يجوز والإشارة والبذل لا يجوز الإشارة لا يجوز أن تؤجر عليها بشيء منها تؤجر عليها بشيء منها ولا يجوز أيضا أن وذبح معيبا جهلا والإشارة والبذل إلا لمتصدقا عليه لا المتصدق عليه أما المتصدق عليه فيجوز له أن يبذل منها أن يبذل منها للأجير ما شاء أما أنت إذا استدعيت الأجير فتعطيه أجرته ولا تبذل له شيئا منها وأما المتصدق عليه فيبذل للأجير ما شاء وفسخت وتصدق بالعوض في الفوت وفسخت معناها فسخ البيع فسخت الصفقة إذا باع اللحم وتصدق بالعوض في الفوت وإذا فاتت ووجدت العوض فإنك تتصدق به إن لم يتولى غير بلا إذن إن لم يتولى غير بلا إذن إلا إذا تولى الفوت مثلا فوتها عليك غير بلا إذن نعم والصرف فيما لا يلزمه كأرش عيب نعم إن لم يتولى غير فيمنع الإزاء إن لم يتولى غير بلا إذن والصرف فيما لا يلزمه كعرش عيب لا يمنع الإزاء كعرش عيب لا يمنع الإزاء كذلك لم يتولى غير بلا إذن والصرف فيما لا يلزمه معناها إذا تولى الغير وصرف فيما لا يلزم فإنه حينئذ لا يجب التصدق وإنما يندب فقط لا يجب التصدق بالعوض وإنما يندب فقط هو إذا تولى الغير بلا إذن وصرف فيما لا يلزم صرف فيما لا يلزم كأرش عيب لا يمنع الإزاء كذلك يندب كذلك يجب التصدق بأرش عيب لا يمنع الإجزاء أرش العيب إذا أعطي لك وهو لا يمنع العيب في الحق لا يمنع الإجزاء أعطاك الذي اشتريت منه شيئا معيبا عيبا لا يمنع الإجزاء أعطاك أرشا فهذا الأرش يجب التصدق به وإنما تجب بالنذر والذبح وإنما تجب هي الأصل فيها أنها سنة ولكن قد تجب بما تجب بالنذر إذا نذرتها وإذا ذبحتها أيضا أصبحت واجب أن يعمل بها عمل الأضحية فلا تجزي إن تعينت قبله فلا تجزي إن تعيبت إن تعيبت قبله فلا تجزي إن تعيبت قبله وصنع بها ما شاء كحبسها حتى فات الوقت نعم وصنع بها ما شاء أيوة. فلا تجزئ إن تعيبت قبل ذبح وصنع بها ما شاء إذا تعيبت قبل ذبح يصنع بها ما شاء كحبسها حتى فات الوقت كحبسها حتى فات الوقت إذا أيضا حبسها حتى فات وقت الأضحية زمنها حتى فات زمنها فإنك أيضا تفعل بها ما شئت إلا أن هذا آثم إلا أن الأخير الذي حبسها حتى فات الوقت آثم والأول الذي فعل بها ما شاء عندما تعجبت ليس بآثم وللوارث القسم وللوارث القسم وإذا طبعا حبسها حتى فات الوقت فللوارث القسم الوارث مثلا أن يأخذ نصيبه منها بالوراثة ولو ذبحت كذلك ومات المضحي فللوارث أن يأخذ نصيبه منها بالوراثة القسم ولو ذبحت لا بيع بعده في دينه لا بيع بعده في دينه معناها لا يجوز بيعها في دين الموروث بعد الذبح لأنها لا يجوز بيعها بعد الذبح وندب ذبح واحدة تجزي ضحية في السابع لولادة نهارا. هنا سيتكلم عن العقيقة، والعقيقة الأصل فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود، وهذا الحديث قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وهذا الحديث أيضا نحوه عند ابن حبان، نحوه عند ابن حبان. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. والحديث أخرجه أحمد، وهو عند أيضا الأربعة وأحمد من روايتي، نحن عند الأربعة أحمد من روايتي أم كرز كعبية. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية سمرة عند الترمذي وحسنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المولود رهين بعقيقته تذبح عنه في سابعه ويحلق رأسه ويسمى. نعم، قالوا هم الحديث في الباب. وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهارا، ويندب أن يذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع ولادته نهارا، معناها يندب له أن يذبح عقيقة شاة واحدة، لأن مالك عنده أن الذكر تذبح عنه شاة والأنثى تذبح عنها شاة، عنده أنه يستوي الذكر والأنثى. والجمهور عندهم أنه تذبح شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، وهو المذهب الصحيح ويدل عليه حديث عائشة. لا يقول لا تناغرت مع الضحية في النهار قد يخلط فينيس الضحية. لا لا لا لا لا بد لكل العقيقة من شاة مستقلة ولي ضحية شاة مستقلة على الصحيح على الصحيح. والمذهب بالنسبة للشافعي قال بأن الشاة أن العقيقة يمكن أن تذبح في اليوم الأول، أنا وقتها وقت ذبح العقيقة يبدأ من اليوم الأول، ولكن اليوم السابع هو الأفضل. وألغي يومها إن سبق بالفجر. وألغي يومها إن سبق بالفجر، إن سبق بالفجر، إن سبق المولود، إن سبق المولود بالولادة الفجر، سبق المولود بالولادة الفجر، معناها إذا كان المولود ولد قبل الفجر، ولد قبل الفجر، فإن هذا اليوم يعد له. أما إذا ولد بعد الفجر فلا يعد له ذلك اليوم عند مالك وعند أحمد وجماعة من العلماء أنه يعد له ولو ولد بعد الفجر. والتصدق بزنة شعره، ويندب التصدق بزنة شعره، وهو هذا هو مذهب الجمهور، وبعضهم قال لا يندب ذلك، والصحيح أنه يندب، وفيه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيد ذلك. نعم. وجاز كسر عظامها، وبعضهم قال بأنها لا تكسر عظامها تفاؤلا بالسلامة و ومنهم الإمام أحمد في رواية عنه، والصحيح أنها مذهب الجمهور أنها تكسر عظامها ولا شيء في ذلك، لا يندب ترك بزنه الشعر. هي الشعر اللي ينحلق يوم الشعر يحلق يوم ولاده يوم السابع بدعة لعبد الناس لأمه. لأمه لماذا؟ مات خاصة يكون الطفل ذكر. بعض السر لأمه بعض الأمهات. على كل حال لا يطلب إطلاقا حفظه ولا الاحتفاظ به. وجاز كسر عظامها وكره عملهما وليمة. وجاز كسر عظامها أنا وكره عملها وليمة. معناها يكره أن تعملها وليمة، بل ينبغي أن تقسم على الناس ولطخه بدمها، ويكره أن يلطخ بدمها. واللطخ بالدم فيه مذهبان. المذهب الأول أن الجاهلية كانت تلطخ بالدم، فبدل ذلك يلطخ بالزعفران. المذهب الثاني أنه لا يلطخ بالدم ولا بالزعفران، وهو الصحيح. وختانه يومها، وكره ختانه يومها. وفيه مذهبان، مذهب الكراهة ومذهب عدم الكراهة. باب جميل تحقيق ما لم يجب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة، فتح الله به عيونا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الوفاء بالوعد هو العروة الوثقى للصدق والأمانة، وما وفق له عبد إلا رفع الله قدره وزانه. ولذلك كان إخلاف المواعيد سمة للغدر والخيانة، وما تلبس به إنسان إلا حط الله من قدره وشانه. ولذلك أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في آيات كثيرة من كتابه بالوفاء بالوعد، الوفاء بالمواعيد. الله تبارك وتعالى يقول في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ويقول تبارك وتعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا

باليهود بسبب ذلك في الدنيا والآخرة. يقول تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، في سورة البقرة طبعا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. فهذا فعل من؟ هذا الله تبارك وتعالى يقول هذا فعل من، هذا وصفه الذي سيذكر الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فمن أخلف المواعيد ونقض العهود آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، وما هي النتيجة؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. بل إن نقض المواثيق والعهود وعدم الوفاء بها سبب في تحول الإنسان من الإيمان إلى النفاق، إلى النفاق الذي هو أخس من الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة في قصة ثعلبة بن حارث، هذا الرجل الذي كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطيه المواعيد والمواثيق على ذلك، أنه إذا دعا له حتى أصبح من الأغنياء سيفي بحقوق الله وحقوق الناس وسيكون ذلك معينا له على طاعة الله. اسمعوا ماذا يقول المولى جل جلاله فيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله بسبب، بما أخلف الله الباء سببية، بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن هذه نتيجة إخلاف المواعيد وعدم الوفاء، مقت وضرر، وهو دمار ما جمعت من درر. وكل من كان عليه أن يبي بعمل فاعتاض عنهم أختبي فهو إلى ذنب القصور يشتبي نقض المواثيق وروع الثعلب. فهو إلى ذنب القصور يشتبي نقض المواثيق وروع الثعلب. فوفي بالوعد ولو فيه اختران نفس فكم فرج عن واف ورام بغيته بالصبر بعد الاهتمام. فاعجب لي لب يروغ في التزام احرى اذا امن بالله وضاع ذرعا من ان يغرق في بحر النفاق. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم عباد الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد هذه الآيات البينات تفصيلا وبيانا في شأن إخلاف الوعد وخطورته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. الحديث متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الشيخين كذلك قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الحديث متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وابن مسعود وأنس كلهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. الحديث أخرجه الشيخ. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير رعية. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمه يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. الحديث أخرجه البخاري. وفي حديث عمرو بن الشريد عن أبيه عند أبي داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليل الواجد يحل عرضه وعقوبته، أي إخلافه الوعد. الليل هو المطلوب، الليل هو المطلوب، أي إخلاف الوعد لقضاء الدين. ليل الواجد يحل عرضه وعقوبته. وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل التام في الوفاء بالوعود. ففي صلح الحديبية في السنة السادسة للهجرة عندما عقد معهم سهيل بن عمرو عن قريش صلح الحديبية، وكان فيه أن من أتى محمدا صلى الله عليه وسلم من المسلمين من الذين في مكة من دون إذن أوليائهم من الذكور يردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفار. وعند عقد هذا الصلح كان سهيل بن عمرو قد أوذق أبا جندل ابنه في الحديث، فعلم أبو جندل بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة، فجاء يرسم في الحديث، فقال سهيل بن عمرو رده إليه، قال أطلبك أن تجيزه لي، قال لا أجيزه، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسلم الذي جاء يرغل في قيوده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رده لسهيل بن عمرو وباء بالعهد والوعد، وقال له مبشرا سيجعل الله لهذا الأمر فرجا ومخرجا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جعل الله له فرجا ومخرجا. وقد ضرب أبو بكر الصديق المثال التام كذلك في الوفاء بالوعود. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند الشيخين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلن يجي مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر الصديق فنادى من كان له عند محمد صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا، فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فعذا لي حاذيته فعددتها فإذا هي 500، قال خذ مثليها. وقد ضرب عمر بن الخطاب وقد أيضا تبين بالشكل الواضح الصريح وبالشكل الذي لا لبس فيه أن الوفاء بالوعد مخلص من كل هم وذرج من كل غم. ولذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء ذحل إلى مزرعة رجل من أهل البادية، رجل أعرابي، فأكل من هذا الحرب فقتله الأعرابي، فلما قتله الأعرابي علم صاحب الفحل بذلك فاخترط سيفه وقتل الأعرابي، فرفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه فحكم على القاتل بالقصاص. كتاب الله القصاص، ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فعندما حكم بهذا استأذن هذا الرجل أمير المؤمنين في أن يخلي في أن يتركه مدة 3 أيام حتى يعطي الأمانات، حتى يؤدي أمانات كانت عنده ويفي بحقوق كانت عليه. فقبل عمر بضمانة أبي ذر رضي الله عنه. فلما كان آخر اليوم الثالث إذا الرجل يجري يشتد يريد أن يصل في الموعد، فعفى عنه أهل الدم، قالوا عفونا عنك لوفاك. ولهذا ينبغي أن ننتبه لهذه القضية، فإخلاف المواعيد لا يبيحه ولا يزيل ضرره ولا يزيل شينته أن كثر بالناس، فإخلاف المواعيد قضية كبيرة في جنب الله، وهي قضية كبيرة في جنب المخلوق، وهي إضاعة لحقوق عباد الله، وهي أيضا سبب لفساد العقليات وسبب للشحناء والبغضاء وسبب للتدابر. فإياكم يا عباد الله إلزموا الوفاء بالمواعيد، انتبهوا إلى هذه القضية، فهو ظاهرة عمت بها البلوى، لكن المعاصي لا يخفف منها كثرتها لا تخفف منها. فإياكم إياكم وإخلاف المواعيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بقوتنا وأسماعنا وأبصارنا أبدا ما حيثنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم رد أمة محمد إليك إلى دينك كتابك وسنة نبيك ردا جميلا إكراما لمن جعلت آمن أمته صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوب أمة محمد على طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من علمت به الخير من الكفار والمنافقين وأذنابهم فهدي سواء السبيل، وإلا فخذهم إليك أخذ عزيز مقتدر، وإلا فخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالظالمين في كل مكان. اللهم أرنا فيهم سننك التي لا تتبدل ولا تتغير. اللهم أرنا فيهم سنتك في الظالمين. اللهم عليك بالظالمين في فلسطين. اللهم عليك بالظالمين في مصر. اللهم عليك بالظالمين في سوريا. اللهم عليك بالظالمين في العراق. اللهم عليك بالظالمين في ليبيا. اللهم وعليك بالظالمين في كل مكان من بلادك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك. اللهم إن ضعفاءك المسلمين قهروا وظلموا. اللهم إنهم قهروا وظلموا. اللهم فانتصر. اللهم فانتصر. اللهم خلص بلادنا وسائر بلاد المسلمين من اليهود والنصارى والكفرة الملحدين وأذنابهم. اللهم إنا نشعرك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بما شئت. اللهم واجعل كسر بلادنا وسائر بلاد المسلمين بولاة صالحين، واجمع كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على خلافة راشدة صادقة على منهاج النبوة، منهاج محمد صلى الله عليه وسلم، تقيم الدين وتنشر العدل وتزكي النفوس وتحيي السنة وترفع العلم وتحيي التوحيد. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.